السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: فالذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. علينا أيها الإخوة والأخوات بالإكثار من ذكر الله سبحانه، ولن تندم أبدا يوما في حياتك ولا بعد مماتك على كونك ذكرت الله. وكذلك علينا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ الكريم يسأل: هل يجوز الزواج من أخت الأخ من الرضاعة؟ نعم يجوز، هي ليست أختك ما دمت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها، فلا بأس أن تتزوجها. هناك كتاب أو كتب لي في الفقه في سؤال وجواب، ولكن ليست بمستحصية لكل الأبواب الفقهية، وأنا بصدد الإتمام إن شاء الله. هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة؟ نعم يجزئ، وبالله التوفيق. واحد استلف $1,000 وكان الدولار 18 جنيه، ولما أتى وقت السداد كان الدولار 16 جنيه. صاحب $1,000 عاوز أكثر. لا، كما استلمتها منه يا وليد 1000 تسلمها له $1,000. يقول: أطلب نصيحة لأحب الأبناء في الصلاة، وخاصة أنهم أولاد يذهبون للمسجد بمفردهم ولا يوجد والد يصطحبهم. عليك بالإكثار من تذكيرهم بالله وتحبيبهم في الصلاة، ولا بأس أن يصحبهم أصدقاء لهم في سنهم من الصالحين يعين لهم على طاعة الله. شهادات الاستثمار يا أبا عمار لبا: هل من حق الزوج فرض على الزوجة زيارة أمه؟ لا، بالترغيب يا حمزة، بالترغيب. صحة حديث علي: لا تنام علي إلا أن تأتي بأربعة أشياء. لا يصح هذا الخبر. حكم البرفان جائز مع الكراهة. حديث قدسي: يا عبدي إن جافوك فأنا حبيبك لا أصل له. 0533333. هل يجوز لرجل كبير في السن ومريض أن يجمع بين الصلوات، لأن هناك صعوبة في دخوله الحمام والوضوء؟ يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر في أول وقته، فيكون في حقيقة الأمر صلى كل صلاة في وقتها. هذا والله أعلم. العمل في الربا حرام. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهده. لعن الحارس أمن أوقات لا يستطيع الصلاة لوجوده في الخدمة. هل لا تستطيع الصلاة مطلقا يا محمود، أو لا تستطيع الجماعة؟ أما لا تستطيع الجماعة فلك عذر، أما لا تستطيع الصلاة مطلقا فاستقل من هذا العمل. صحة حديث: لو رأى أهل العافية يوم القيامة ما فيه أهل البلاء من التعب من النعيم تمنوا أو قردوا بالمقاريض، لا يصح، بل نحن نسأل ربنا سبحانه العفو والعافية في ديننا ودنيانا، ونقول بدعاء الصالحين وبأكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حل للخوف من الرياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثم حديث في سنده ضعف، وهو حديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهناك حديث آخر أصح سندا وصحيح الإسناد: اللهم اغفر لي سري وجهلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هل تجوز الصلاة بملابس توجد عليها رسومات؟ الصلاة جائزة مع الكراهة لأنها تشغل عن التدبر. هل القدرة والصفرة قبل الحيض تعتبر من الحيض؟ لا تعتبر من الحيض، وذلك لأن بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن كريه الرائحة في وقت نزول الحيض. أما ما قبل ذلك من الإرهاصات كالصفرة والقدرة فلا تعد شيئا. ناصر العيسوي: هل يجوز الصلاة بمسائل بملابس؟ عجبناك يا ناصر. هل ورد حديث في قراءة آخر ثلاثة آيات من سورة الكهف قبل النوم؟ لا يوجد حديث بهذه المسألة. يعمل بالتدريس ولا أستطيع أن أصلي الظهر والعصر في جماعة، هل علي من حرج؟ لكن تصليها في وقتها، يعني الظهر في وقت والعصر في وقت، بالضرورات يجوز لك ذلك للاضطرار. تفضل يا أحمد بن حسن. ما سؤالك؟ جائزة الطيب ليس فيها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى النظر إلى الواقع، هل هي مسكرة؟ هي ليست بخمر. هل هي مسكرة؟ لا نعلم أنها مسكرة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز لرجل يؤم الناس في الصلاة وآكل أموال الناس بالباطل؟ يؤم الناس من يرتضون دينه وأمانته وخلقه، هذا الأفضل. لكن إن قدر وصلى غير ذلك، صلى شخصا ليست في هذه الصفات، فالصلاة صحيحة. تفسير: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا في الذي يسرق شيئا من الغنيمة قبل تقسيمها يسمى غال، وسيأتي بالغنيمة التي سرقها يوم القيامة. إذا كنت على سفر، هل أجمع بين الظهر والعصر مع القصر أم أجمع فقط؟ لا، المسافر له أن يجمع ويقصر، حفظك الله. وإن كنت تصلي مأموما اتبعت إمامك، بارك الله فيك. حكم المسح على الخفين جائز بالإجماع، إجماع أهل السنة يا ياسر. بل إن من علماء المسلمين الذين صنفوا في مسألة العقائد أوردوا المسح على الخفين في معتقدات أهل السنة والجماعة. أبو إبن عفان ابنها توفاه الله مدعان وعلقت صورته لكي أرى أمامي، هل هذا حرام؟ نعم حرام. وتطرد الملائكة يا أم محمد، وليس ابنك بأعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلقوا لرسول الله صورة. ومن أعمال الشيطان أنه أوعز إلى قوم نوح أن يصوروا صورا لود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى حتى يتأثر بهم في عبادتهم. فلما طال الأمد أمرهم أن يصنعوا لهم أصناما، فلما طال الأمد أمرهم أن يعبدوا تلك الأصنام وتمسكوا بها. فكانت البداية شرا عياذا بالله. فلذلك وهذا رأي أكثر العلماء، ولما صح فيه خبر عن رسول الله بالتوصيف الذي ذكرت، لكن هذا رأي أكثر المفسرين. دخلت في شراكة مع أخ لي وأعطيته مبلغا من المال على أن يعطيني ربحا كل عام من 20 إلى 25 دينار، هل هذا جائز؟ خمس 20 إلى 25% تحت الحساب أو شيئا مقطوعا به، إذا كان تحت الحساب فلا بأس، إذا كان شيئا مقطوعا به فلا يجوز. أو إذا كان 20% من الأرباح ليس من رأس المال فلا بأس أيضا. الخلاصة في توقيت صلاة الفجر في مصر، أخر 10 دقائق يا أبا عمار عن الأذان أو ربع ساعة إن شاء الله تقبل الصلاة. إذا اثنان على ماذا؟ على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بعض إخواننا يغالون ويقولون نصف ساعة فانتظرها، وهذا شيء كبير، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان إذا صلى كان إذا أذن الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يتيه المؤذن، ثم يصلي في الفجر من 60 إلى 100 ركعة. إذا فعل ذلك خرج والنهار قد انتشر إذا أخر نصف ساعة. أما عائشة رضي الله عنها فتقول: كانت النسوة ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. أحمد الحكيم يقوم من النوم كثيرا لدخول الحمام، هل يتوضأ أم ينام؟ ويكفي وضوء أول نوم؟ يكفي وضوء أول نوم، لأنك حتى إذا نمت وتقلبت في الفراش لا تدري هل أخرجت ريحا أم لا، يكفي الوضوء أول النوم. هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات؟ إذا كان ذلك مقدما يا أحمد بن عادل فلا بأس، إذا لم يكن مقدما وكان مؤخرا فلا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك إذا كان المال موجودا والمصرف موجود. يعمل بأوروبا ولا يوجد مكان للصلاة بمقر العمل، عندما أعود من العمل يكون قد انقضى موعد الظهر والعصر. يا جمال، أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. حديث صلاة الحاجة يا إمام حديث ضعيف الإسناد، ولكن عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. السيد الشربيني سلمه الله يسأل: من ترك الصلاة لمدة 3 أيام ماذا يفعل؟ عليه إعادة تلك الصلاة. يسأل عن تفسير قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل هم. قال الله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ومن العلماء من قال يدخل فيهم النصارى ويدخل فيهم الخوارج وأهل البدع. عدم التمكن من صلاة الجمعة ثالث مرة، ما سبب عدم صلاتك الجمعة يا ناصر؟ كيف أعرف أنني راضي على البلاء؟ حكم الذهاب متأخرا لثلاث جمعات متتالية، كيف متأخرا يا طه؟ ماذا تقصد بمتأخرا؟ وضح. هل يحصل للمتوفى أي منفعة، الميت أي منفعة من زيارة أقاربه لقبره؟ يستفيد الدعاء، ويكفي أن النبي فعل ذلك، حث على ذلك، قال زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. ندعو أيضا السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين. تقول أو تقول نجوى، أنا 71 سنة، بارك الله في عمرك، وأنا جالس على كرسي، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، إذا علمت عن القيام جاز لك أن تصلي جالسة، لأن القيام مع القدرة ركن في الفرائض، ركن في الفرائض. أما في النوافل إذا صليت قاعدة وأنت قادرة على القيام فعليك نصف أجري، لك نصف أجر القائم. حكم المكسب إذا زاد على النصف لا بأس بذلك. ما نصيب زوجة الابن في الميراث؟ نصيب زوجة الابن من يا صاحبي؟ إذا كان من حماها ليس لها شيء. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، زيادة كلها في النار أراها ضعيفة، بل إن من العلماء من يضعف الحديث برمته، ولكن فيما يبدو والله أعلم أن الأقرب تحسينه إلى لفظ وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أما ما وراء ذلك فهو ضعيف الإسناد. حكم من فاتته ركعة من صلاة الجمعة ماذا يفعل؟ يعيد ركعة مكانها. أجب بفتاة مصابة بنوبات صرع وصارحته بذلك ووافق على خطبتها، ولكن بعد مدة من الخطبة يحدث نوبات صرع، رأى أنه لن يتحمل ذلك بجانب بعض التصرفات التي لم يمكن يتوقعها. هل إذا فسخ الخطوبة يكون آثما؟ ليس بآثم. هل يكون الدعاء في الصلاة قبل السلام أو بعده؟ يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام. صحة حديث إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لأمة أمر دينها لا يصح. وإن كان من العلماء من قال به كالسيوطي مثلا، ادعى أنه المجدد في زمانه، ولذا هاجمه أهل زمانه هجوما شديدا لما قال: وهذه رأس المئين قد أتت، ولا يخلف من هذه وعد، وقد رجوت أنني المجدد، وهذا فضل الله لا يشهد. ما حكم رفع الصوت بالدعاء عند الجنازة بعد الموعظة عند القبر؟ ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: استغفر لأخيكم أسأل الله له التثبيت، فإنه لا يسأل وله شواهد. لكن عموما الله يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ما الحكم في الورق الذي يباع في رأس السنة ويتم عليه سحب؟ أي ورق هذا؟ إذا كان ورق يا نصيب فهذا قمار. ذكرتم قول المالكية أنه لا يجب أن نمد معنا للقص. هل يجوز يا عمر؟ خذ الذي دل عليه الدليل. بارك الله فيك. إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أحمد فتح الله. حكم المكسب إذا زاد على النصف لا بأس. متى تكون سجدة السهو قبل التسليم من الصلاة؟ ومتى تكون بعد التسليم؟ الظاهر وبعد جمع الأدلة في هذه المسألة أن سجدة السهو جائز أن تكون قبل التسليم وجائز أن تكون بعد التسليم. أما العلماء الذين قالوا إن شككت بالنقص اسجد قبل التسليم وإن شككت بالزيادة اسجد بعد التسليم، وقولهم إن النظر الصحيح يؤيد ذلك حتى لا نزيد الصلاة زيادة إلى زيادة، هذا الكلام وإن كان النظر الصحيح يقتضي لكن ليس عليه دليل، والدليل في التوسعة للغيين والله أعلم. حديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين لا يصح. هل يصح حديث أن جبريل مكث بعد خلق عشرة آلاف سنة لا يعرف اسمه؟ كل هذا من الأباطيل التي لا أصل لها. ما حد صلة الرحم؟ أقصد ولاد العم والعمة. الأقربون فالأقربون يا إسلام، أختك وأخاك، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أذناك أذناك. هل تقبل صلاة مأموم خلف إمام يكرهه؟ الصلاة مقبولة إذا كان الإمام يأتي بما أوجب الله عليه من أمر الصلاة. بجانبنا محل لبيع الدراجات قاموا بعمل سحب، والاشتراك به أكثر 20 جنيها، ويظهر أنه قمار. هل أذهب وأحذرهم أم لا؟ فرأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فلقلبه، فيشفع فبلسانه، فلم يستطع فلقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ماذا أفعل لو والدي فرق بيني وبين إخوتي في المحبة؟ هذا أمر الله، واسأل الله الخير أينما كنت، لأن المحبة القلبية لا يملكها الشخص، إنما هي من الله، الثقة من الله. قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لموسى عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة رضي الله عنها: إني رزقت حبها. فالقلوب مردها إلى الله سبحانه. بارك الله فيكم ومرحبا يا سيدي الشريف. حكم عمل ختم قراءة القرآن للميت لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. زوجي كل ما يتكلم معي يقول أتجوز عليك، ورجل ليس بمحسن في الحديث، ليس بمحسن في الحديث، فالإزعاج ليس من شأن المسلمين، وطريع المسلمين ليس من السنة بل نهى النبي عن طريع المسلمين. كان يريد الزواج يتزوج، لا يريد لا يريد، لكن كل يوم على رأس امرأتي سأتزوج سأتزوج، هذا من مساوي الأخلاق. لا أعني الزواج من مساوي الأخلاق، إنما أعني الأذى من مساوي الأخلاق. إذا تاب العبد من الذنب ثم عاد إليه أكثر من مرة هل يعد هذا إصرارا؟ لا، قد يكون ضعفا. أسأل الله أن يقويه. يأكل العمر ولم أدعو في الثلاثة أشواط الأول من الصف والمروة، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، الدعاء سنة. متى جاء إرسال اليدين في الصلاة؟ هذه مسألة قديمة، الأشياء من زمن بعيد. أحبك الله يا أخي مصطفى، هل تجوز زيارة خالتي مع العلم أنها أم طريقي؟ هل تجوز زيارة خالتي مع العلم أنها أم طريقي؟ يعني كنت زوجة من خالتي ويعيشون في بيت واحد، إذا كانت ستتولد فتنة من هذه الزيارة فابتعدي عن الفتنة، ويمكن وصلها بأي طريقة أخرى. مرحبا بك يا حسن. يجوز صلاة ركعتين للميت لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجويز الصلاة للميت، أما على الميت فنعم. مرحبا بك يا هاني إن شاء الله. هل يعطي الأمر، أهلا بكم جميعا، أن يعطي الأب زكاة ماله لابنته الفقيرة أم يعطيها لزوجها؟ كل جائز. عند تغيير الحفاظات لرضيع والغسل، هل ينقض؟ هل ينقض الوضوء؟ لا. كانت النسوة بالآلاف موجودات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت النسوة بالآلاف موجودات، كنا يغيرن لأبنائهم وبناتهم، ولم يرد أن النبي أمر امرأة فعلت ذلك بطفلها أن تعيد الوضوء من أجل ذلك. هذا وأقول منوها إلى أن منوها لأن الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ذكر فليتوضأ ليس بالمتفق على صحته، ففي نزاع وأجنح إلى تضعيف. هل الضحك أفضل على حمية فلان في الدين تعلما يعطي ضحك سخرية؟ لا، حسب مخرج الكلام. بحكم قولي يا رسول الله يا سند، الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات، الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات، فلا ينبغي أن تقال مثل هذه المقولات التي توهم أن الرسول يكشف ضرا أو يجلب نفعا. عمي شقيق والدي وأخي في الرضاعة أيضا، حكمته تحرم عليه نعم، لأنك ستكون عم ابنك أو الرضاعة. حكم الزراعة أمام القدر لا بأس، لكن ليست من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم فقط مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، ولم يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مع كل ميت. تبول لا إرادي هل يبطل الوضوء؟ نعم يبطل الوضوء، تبول إرادي يبطل الوضوء، لا إرادي يبطل الوضوء، لكن ستكون من أصحاب الأعذار. إذا كنت من أصحاب الأعذار توضأ وصلي إذا كان عندك سلس بولك ما تذكر. دين رمضان في يدين رمضان عند 10 سنوات هل من تبسيس؟ غروب الشمس ما أفهم سؤالك، ولكن عموما إذا كنت لم تصل رمضان 10 سنوات عليك الإعادة، والإعادة على الوجه المتيسر. ماذا بالنرويج؟ حاول عبد المصعب فهزمه مسلم بالضرب ولاحقه الامن بعد ذلك، هل يجوز نشر الفيديو؟ الاولى عدم ذلك يا عمر. تعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قد نهى عن السفر بالمصحف الى ارض الكفار، فليس من غريب على الكفار ان يفعلوا مثل ذلك، الكفار يفعلون اكثر من ذلك. هل تصل قراءة القرآن للميت؟ لم يرد أن النبي قرأ للأموات، ولو كانت تصل لقرأ. لا أستطيع أن أجمع بين التفوق الدراسي وطلب العلم، يوم أفضل ويوم أفضل. الله قال في كتابه الجليل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. اقرأ آخر سورة المزمل تجد فيها فرجا إن شاء الله. حكم إخراج الضرائب من فوائد البنوك لا يجوز، لأن الفائدة عادت عليك. صار على حسب المخرج، مخرج الكلام بارك الله فيك ومخرج الضحك. هل تجوز تسمية السرطان بالمرض الخبيث؟ لا تجوز تسمية أي مرض بالمرض الخبيث، لأن الأمراض كفارات. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة امرأة من الصحابيات فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير قفص الحديد. لم يرد حديث في أن حب الوطن نديما، وإنما قد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما قصده المخرج، مخرج الكلام يعني، هل الكلام يفهم منه أنه يسخر من الدين أو يسخر من هذا الكلام يفهم. فاطمة مرجان لا سؤالها، قلت تزوجت في رمضان فأفطرت 6 أيام مع العلم أني ما كنت أعلم ما الحكم. إذا كنت أفطرت بما على كل يوم أفطرت صيام شهرين متتابعين. إن عجزت أطعمت عن كل يوم 60 مسكينا. هل الأموات يشعرون بزيارة الأحياء؟ لم يرد مثل ذلك. تلك مسألة في بعض الاختلافات تقدم الكلام عليها بكثرة، ممكن تدخل على الموقع تسمع ما قلته فيها. ما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن في العزاء؟ أستطيع أن أقول إن قراءة القرآن في العزاء لم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أستطيع أن أقوله فقط، أن ما وراء ذلك فأتوقف. حكما طلقت قبل الدخول، هل يجوز عقد القرآن من جديد؟ بل يجب يا ماجد، يجب عقد القرآن من جديد. إذا كانت التصيقة هي الأولى كانت منك، إذا قلت لها أن تطالب قبل الدخول بها. يقول: كنت آكل في رمضان عند دورة شهرية ولا أردها، فما حكمها؟ سؤال غريب يا سيد. قراءة القرآن للمرأة الحائض جائز، ولكن تمسه بحائل أخرج من الخلافات. صحة حديث: من لغى فلا جمعة له لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثابت: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. لكن زيادة: ومن لغى فلا جمعة له لا يصح. حكما قال بحق الصلاة على النبي: تخفي لفلان كصنيع لم يرد عن النبي ولا عن أصحابه. هل قراءة القرآن هل الابن أو البنت التي ماتت قبل والدها ميراث من الأب؟ ليس لها ميراث من الأب، إلا إذا وصى الأب هي ماتت كيف يعني؟ كلام على أولادي ليس لهم شيء إلا إذا وصى لهم جدهم بشيء. لو ذهبت للمسجد يوم الجمعة الساعة 10:30 إلى 11 ألا كنت تحت حديث من غسل واغتسل؟ أنت مبكر شيئا ما، وإلا هناك من أفضل منك. لكن على أي حال الحديث هذا المتن منكر. تقول إن تحاول تطلب العلم الشرعي عبر مواقع التواصل فرأيت في المنام الدنيا تمطر وعين من العسل الأبيض تنزل في يدي. شيء طيب رؤيا طيبة بارك الله فيك. أرجو النصيحة في التلسع في تعلم علوم الحديث ولا جعلتم الحديث دروسا في تحقيق المخطوطات. هذه أنا قلنا ليس متخصص إن دروس المخطوطات هذه ماذا تفيدون عموم المسلمين؟ إلى فئة من الباحثين والدارسين هم يختصون بمطابقة المخطوطات، هذا علم آخر. هل يمكن نص المصحف وقراءته من غير وضوء؟ نعم يمكن. أما قوله تعالى ما يمسه إلا المطهرون المعني به عند الأكثرين الكتاب المكنون الذي عند الله والمطهرون الملائكة. أما حديث ما يمس القرآن إلا طاهر فهو حديث مرسل والله أعلم. هل يجوز لرجل هاجر زوجته الزواج بعدها دون طلاقها؟ ماذا فهم السؤال؟ هل صلاة الجمعة طوال يوم الجمعة بعد فجر المغرب كيف تكون هذه يا ناصر؟ الجمعة وقتها وقت الظهر يحفظك الله. أريد تأليف كتاب فبأي موضوع تنصحني؟ لا أستطيع أن أقدم نصيحة لشخص لا أعرف قدراته ولا مستواه. صلاة ركعتين ليلة الزواج لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرادت من فعله المسؤول. فلا يقال إن سنة ليلة الزفاف أن يصلي العريس العروسان صلاة معا، لم يرد عن النبي هذا عليه الصلاة والسلام مع كثرة زواجاته صلى الله عليه وسلم. حكم الوضوء يوم الجمعة لمريض حكم سلس البول، يتوضأ قبل الصلاة ولا يبالي لأنه من أصحاب الأعذار. هل ثبت توقيت ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ لم يثبت في ذلك الخبر. معنى حديث مرسل؟ الحديث المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يرى الرسول أصلا. ولكن المرأة بالبنطلون لباس العمل قميص بنطال واسع لا بأس به، كان واسع جدا الصلاة تصح. موسى أين سؤالك يحفظك الله؟ عندي تفسير السعدي والجزائري أيهم أعمل به؟ أقرأتي هذا وذاك، هذا له فوائد وهذا له فوائد. الفائدة المتغيرة ما حكمها؟ إذا كانت فائدة متغيرة شهر يعني 5% ليس الأمر بالفائدة متغيرة أو غير متغيرة. هل يتاجر بالمال أو لا يتاجر؟ هل يضارب بالمال أو لا يضارب؟ هذا السؤال. زكاة أرض مشتريها من 5 سنوات ولا تباع حتى الآن. ما دامت معرضة للبيع أو موقوفة للبيع تقارن سنويا، تقارن بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به تلك الأرض، السعر الذي إذا أعلن بيعت به تلك الأرض. إن كانت معك الأموال أقرب لأنك الأموال تكون في الذمة. حكم القبض بعد الركوع، يعني بعد قمت من الركوع أضع يدي اليمنى على اليسرى، الأمر في ذلك واسع. قد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. وقول الإمام أحمد في تساعده الأدلة. فالذين قالوا فاض اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع استدلوا بالعمومات كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كالمروي عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولحديث سهل بن سعد الساعدي أمرنا بوضع يمنينا على شمالنا في الصلاة بصفة عامة. أما الذين قالوا ترسل فاستدلوا بحديث كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضع علي صيام شهر رمضان ولم أصمه من 10 سنوات حتى الآن كنت حاملا وتعبانا فماذا أفعل وأنا غير قادرا ماديا على الإطعام؟ تستطيع الصيام صمتي، لا تستطيع الصيام أطعمتي، لا تستطيع الإطعام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا مت مات سامع أنت وليك. مرحبا يا إلياس وأهلا وسهلا. هل علي ذنب من رؤية أولاد أخي الميت؟ أمهم تمنعهم من زيارتي، هي تتحمل الإثم. صلاة الظهر يوم الجمعة بعد الأذان أم بعد نهاية الخطيب؟ لمن لم يصلي الجمعة بمجرد الأذان، إذا كنت من أصحاب الأذان وتصلي في البيت ولم تسأل الجمعة بمجرد دخول وقت الصلاة وقت الجمعة وقت الأذان. صحة حديث من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. السمع بعض العلماء لطرقه، إن كان في ذلك أيضا شيء من الزعل طفيف. ما صحة حديث أنا حي في قبري أسمع من يصلي علي لا أعلم له أصلا؟ رجل يعمل في بنك خدمة عملاء ويقوم من راتبه 20% شهريا تطلع الماء، أنصحه يا أحمد بن أسعد بالبعد لأنه يروج للربا. بارك الله فيك يا أحمد بن علي، غفر الله لنا ولك. هل في صلاة الصبح قنوت؟ هل في صلاة الصبح قنوت؟ إن كانت هناك نوازل شرع القنوت في صلاة الصبح هذا الأظهر والله أعلم، لكن على أي عارية من المسائل السلفية وللعلماء فيها أكثر من قول، فإذا قنت إمامك فاقنت. كيف السبيل للمحبة القلبية للرسول؟ اسأل الله أن يقذف في قلبك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحة حديث إن حيطتك ليست في يدك، صحيح ثابت صحيح مسلم. ما صحة قصة ثابت البنان أن يصلي في قبر؟ هذه من خرافات يا نصر الدين. الفائدة الربوية حرام يا حمادة. شخص مصاب بالوسواس يحلف أن يخرج الصلاة بعد التكبير، أن يخرج من الصلاة بعد ويخرج، هذا مريض يعالج. علي صلاة جمعة بسبب النوم هل بهذا كفارة؟ استغفر الله وصلي ظهرا. ما حكم الصلاة بين السواري؟ مش السواري يا صاحبي، السواري جمع سارية لأعمدة المسجد، ويتبرأ لما يحدثه لما تحدثه الأعمدة من قطع الصفوف. أريد أن أتنقل إلى مدينة تبعد بساعة عن مدينتي لأحضر مجلسا علميا لأحد الشيوخ، لكن أمي تقول لي لا تذهب لأنك ستضيع وقتك وتؤذي جهدك. أنا أنظم وقتي. أبن أمك أمك طيبة يا طه، ليست تعريفة أمك تحافظ لك على الوقت. لا تقنعها أن الدرس إذا كان الدرس تعلمية كلها درس مهم. سحط حول عين اسمها لعبة ما نعرف شيئا من هذا. هناك نهي لوقت معين في زيارة القبور، ليس هناك نهي عن ذلك، أي عن تحديد وقت النهي عنها، النهي عن زيارة القبور فيه لا أعلم حديثا في تعيين وقت للنهي عن زيارة القبور. سيارة العمل ليس عليها زكاة يا أبو سليمان، وذلك لأن النبي قال ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. سهيلة حكم الصلاة بدون جوارب للمرأة الصلاة تصح، بل أولى ستر القدمين. إذا مات ولد وعنده 14 عاما ولا يعرف أهله هل بلغ أم لا، هل يجوز الترحم والاستغفار له؟ على أي حال يجوز الترحم والاستغفار له؟ من قال إن الصغير لا يدعى له بالرحمة؟ عوض يسأل ما يصح عمل أجر للميت بعد الوفاة؟ ممكن تعتمد عنه وتستغفر له وتتصدق عنه تحج عنه تصل من كان يصل. لا يعرف شيئا عن هذا نص الدين ابو امجد، حصل ان الفرق يا فتى ما معنى وان كان رجل يورث كلاله او امراه، المعنى وان كان رجل يورث كلاله او امراه تورث كلاله، والكلاله فيها ايتان. الآية التي في أوائل سورة النساء فله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، أخ أو أخت من الأم. أما الكلالة التي في آخر سورة النساء يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة، الأخ والأخت من الأشقاء أو لأب. والإخوة والأخوات الأم يخالفون الإخوة والأخوات الأشقاء والأب بثلاث، أولا لا يرثون أبدا إلا إذا كان الميت كلالة، معنى كلالة لا ولد له ولا والد ولا حفيد له ولا جد، وإن نزل وإن طلع ما في له من فوق ولا لا أب ولا جد ولا جد أب ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن ابن، إنما له إخوة يحيطون برأس كليفية. قد يكون الإخوة من الأم فتتنزل عليهم آية سورة النساء التي في مطالع سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت، أي أخ أو أخت من الأم. والإخوة للأخوات والأخوات من الأم يختلفون عن الإخوة والأخوات الأشقاء من ثلاثة وجوه. أولا الإخوة والأخوات لأم لا يرثون من أخيهم الذي مات إلا إذا كان كلالة، يعني لا ابن له ولا أب كما وصفنا. ثانيا ذكرهم كأنثى في الميراث لقول الله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ثالثا لا يزيد نصيبهم مجتمعين على الثلث لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما الإخوة والأخوات الأشقاء فقد قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، لكن في حال كلالة من الأم لها سدس، لها سدس وله أخت فلها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد إلى آخره. الأحاديث التي وردت في ظلمة القبر أراها ضعيفة، خاصة حديث سعد بن معاذ الذي فيه إن هذا الذي اهتز له عرش الرحمن ضم عليه ضمة في القبر ثم فرج عنه، حديث في سنده ضعف. هل رأى زوجها دون ما سبب وتزوج وابتعد ولا يوثق علي نهائيا منذ سنوات والآن أطلب الطلاق؟ هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب على الإطلاق في التوصيف المذكور، بل هو المذنب الأثيم. رجل لا يصلي ومات، ممكن تعمل له عمرة؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا تعمل له عمرة، إذا كان مقرا بها ولكن متكاسل عنها تعمل له عمرة. سيارات المعاقين على بائعها حظر، ولا يجوز لشخص على سيارته حظر أن يبيع السيارة، لكن ممكن أن يبيع حق الانتفاع. حديثه خلقت من نكاح لا انتفاع كسند لا يثبت وإن كان المعنى صحيح. حديث الطفل الذي ضم عليه القبر يا المصلحي لا يصح أيضا. أشتغل في أجهزة المعمول وناس تأتي تطلب قسط ومش مجبرهم بنسبة معينة، يجوز ما دمت تملك السلعة تبيع بالقسط كيف تشاء. هل زوجة نوح خائنة؟ قال تعالى: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما. لكن ليست خيانة فراش الأخ العسكري، ليست هذه خيانة فراش. قال ابن عباس: لم تزني زوجة نبي قط. وجزاكم الله خيرا. يريد ترك التدخين ولا يستطيع، استعن بالله، احسن الاستعانة بالله ويعينك ربي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما المراد؟ المراد ان الاستغفار من اسباب دفع البلايا والنقم. صحة دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رجل قد قضى صلاته ويتشهد ويقول: اللهم من يسألك يا الله بأنك أنت الواحد الأحد. ضعيف الإسناد. تقول: لو أشرت لطفل أثناء الخطبة. إشارة معناها هذا لغو، ليس بلغو، تنهى عن منكر. الإشارة أنت لن تتكلم. هل يجوز أن أذهب لقبر أمي؟ يجوز أن تذهب لقبر أمك. قلت: تزوجت من الثانية وأبنائي يشتمونني ويسبونني وينادونني بالزاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هؤلاء أبناء عاقون لك. وجعلنا للمتقين إماما. كيف الجمع بين نسأل الإمارة؟ ما الذي أتى بالإمارة إذا جعلنا إمام المتقين؟ سادعين ليس المعنى جعلنا المتقين إماما أننا نكون أمراء على الناس، يعني أمراء، إنما أئمة هدى، أئمة هدى. بارك الله فيك. يقول: ممكن تريان المدة والصاع. شارك يا أخي المدة والصاع. هذا المد وهذا الصاع أرسلهما إلي أو أتى بهما إلي الأخ محمود ابن عبد المجيد رحمة الله تعالى عليه من الشيخ فضيلة الشيخ صالح بن حميد وفقه الله أينما كان. المد هذا والصاع هذا، المد ربع صاع الصاء أربعة أمداد. وهذا الذي يخرج في الزكاة يخرج في الزكاة صاع من التمر صاع من الزبيب، كان النبي يغتسل بالصاع قدر هذا الصاع. لكن ما أدري نسبة التكبير عندك منضبطة وليست منضبطة، هذه مسألة هندسية وعصرية لا أفهم. لا تقرر تكبر أو تصغر. هل تجوز قراءة القرآن بدون تجويد؟ تجوز لكن بالتجويد أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران. الله يعافي أختك المريضة. قال ابن عباس من قوله يا دامر، يعني مثلا بعضهم يسمع الكلام الذي قد يثار، بعضهم يقول إن قول الله تعالى لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك، يقول معناه أنه ولد زنا، كذا يقول القائل الضعيف العلم. لكن إذا نظرت للآيات، الله قال في الآيات: ونادى نوح ابنه، ووصف الله أنه ابن نوح. فلو كان ليس من نوح ما قال الله ذلك. الذي يقول انه ولد زنا بقوله انه عمل غير صالح يكذب القران. فالله قال: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فالله قال: ونادى نوح ابنه، ونوح قال: يا بني. نصحة حديث من حمل كبرى، أية منحمة بينا، تقصد التي يسمونها هرم الدين، وهرم الدين ليس لها ذكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاقة زوجة الابن وأم الزوج، يعني البنت وحمتها، كثيرا ما يكون في مشاكل إلا من رحم الله. كثيرا ما تحدث المشاكل بين الزوجة وأم الزوج. الزوج غير رشيد يقف إما مع أمه وإما مع زوجته. لا يقول أمي أمي أمي، نعم أمك، لكن الأخرى إذا كان لها حق يرد إليها. أو يقول زوجت حبيبتي، أيضا إذا كانت زوجتك حبيبتك مخطئة تقول خطأها. والله يقول: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فسدد وقارب غفر الله لك. أحبكم الله يا أمة الله. بس سؤال محمد بن أيمن، جزاكم الله خيرا، كم المبلغ الواجب عليه زكاة إذا حال عليه الحول؟ وكم النسبة؟ 2.5%، يعني 25%. أما كم إذا بنينا على نصاب الذهب فما يعادل 97.2 من الجرامات من عيار 21. أما إذا بنينا على نصاب الفضة فما يقدر ب 598 جراما من الفضة. وبناءك على الفضة أنفع لك في دينك وأنفع للفقير في دنياك. لو استدام رجل مبلغ من 13 عاما وأراد أن يسدد الدين نفس الدين، إلا إذا كان كريما وزادك. فنطرح سؤالا: هل يجوز للمدين عند سداد الدين أن يعطي صاحب المال مبلغا أكبر دون اشتراك من الدائن؟ وهل يجوز للدائن قبول ذلك؟ نعم جائز لهذا ولذلك. وجابر يقول: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت اتقاضاه فقضاني وزادني. السياق بالشيء يذكر سمعته بالأمس شيخا نقل لي عن شيخ كبير مشهور مشهور يعني في الإذاعة أنه يقول إن النبي لم يستدين من يهود من مسلم واستدان من يهودي حتى المسلم لا يستحي المسلم عفوا يستحي أن يطلب الدين حتى لا يقع النبي المسلمين في الحرج استدان من يهودي هذا الكلام قاله لقلة علمه بالسنة وإن فلو علم السنة لعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر كان لي دين عند رسول الله فجئت أتقاضاه وهذا من الكمال أنك تكون كبشر تستدين ويطلب منك سداد الدين في أي مشكلة تدل على كمال رسولنا وبشريته عليه الصلاة والسلام القائل بأن النبي استدان من اليهود ولم يستدين من المسلمين لأن المسلم سيستحي أن يطلب الدين من رسول الله كلام غلط وجابر جاء يتقاضى دينه من رسول الله عليه الصلاة والسلام جابر جاء يتقاضى الدين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن من الحكم ممكن يقول آخر بل استدان النبي من اليهود لبيان الجواز مشكلة يقول أو تقول بسمة ولكن قيمة المال أصبحت صغيرة جدا قدر الله عليك يا بسمة أن ذهب الزينة عليه إذا كان مختار القول بأن ذهب الزينة إذا بلغ النصاب عليه الحول في زكاة أولا لأنه ليس هناك دليل يسقط الزكاة عن ذهب الزينة وأقوال الصحابة لا تعد دليلا خاصة عند اختلافهم ثانيا أن النصوص العامة فضلا عن الخاصة تشهد لقول من قال إن ذهب الزينة الزكاة بلغ النصاب ومن هذه النصوص العامة قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا وصفحت له يوم القيامة صفائح من نار وبها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار وأيضا قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة أو لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ألا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إضافة إلى ذلك نصوص خاصة في الباب استنى بعض العلماء عمرو بن شعيب عن نبي جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب فقال أتودين زكاة هذا؟ قالت لا قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة أديا زكاة صحة حديث ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قد يستطيع سئلا الله أن يجمعنا بكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا تذكر النفس وإخوانه بقول الله تعالى وبمقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أيها الإخوة والأخوات دائما نحن في حفظ الله في حفظ ما الله لنا ما دمنا نبلغ رسالته ونذكره ونخشاه ولا نخشى أحد إلا الله قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا لقد قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغ والله يعصمك من الناس كونوا شجعان في التبليغ عن الله. إن نبي الله نوح وكان سائر الأنبياء كان في غاية من الشجاعة. يقول نوح عليه السلام لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة اتفقوا جميعا كلكم أنتم والآلهة التي تعبدونها ولا تختلفوا ولا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي نفذوا في مرادكم نفذوا مرادكم فيا ولا تنذرون ولا تمهلون لحظة. ومع ذلك سلمه الله سبحانه وتعالى. كونوا مبلغين عن الله ورسوله ولا تخشوا أبدا إلا الله. الله يحفظكم بتبليغكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما أشكر الله ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.